قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرجعة هي أن يمسك الزوج امرأته في عدتها فهو استدامة للنكاح، يعني ليس ابتداء للنكاح وإنما هو استدامة له، فيمسكها في عدتها. ولا خلاف بين العلماء أن للحر أن يمسكها في أن للحر أن يراجع امرأته إذا لم يطلقها ثلاثا، فله أن يراجعها دون الثلاث بلا خلاف بين العلماء. وأما العبد فله طلقتان بلا خلاف أيضا بين أهل العلم، يعني باتفاق أهل العلم، وأن للعبد طلقتان وللحر ثلاثة، وأن للعبد طلقتين وللحر ثلاثة، فله أن يراجع على ذلك الحر امرأته في عدتها. وعندنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن له أن يراجعها بلا رضا منها ومن وليها، يعني ولو كرهت. قال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فله أن يراجعها بلا رضا المرأة وبلا رضا الولي وبلا مهر، وهذا باتفاق العلماء للآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهي لا تزال زوجا له يملك استدامة هذا النكاح. ولذا فالرجعة كما تقدم إنما هي استدامة للنكاح لابتداء له، ولذا لم يشترط رضا. والجمهور أطلق فقالوا له أن يراجعها مطلقة. وعند شيخ الإسلام أن هذه المراجعة مقيدة بالقيد الذي جاء في القرآن، إن أرادوا إصلاح، فإذا كان يريد الإصلاح فله أن يراجع، وما إذا كان لا يريد الإصلاح كالذي يمسكها ليطيل عدتها، كلما أراد تنتهي العدة أمسك ثم طلق. فظاهر الآية الكريمة أنه ليس له أن يراجع، فلا يحل له ذلك، لأن الله جل وعلا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. إذن هذه المسألة. المسألة الثانية أن المشهور في مذهب أحمد وعليه آثار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق أنها إن حارت الحيضة الثالثة فانقطعت فانقطع الدم عنه، فله أن يراجعها حتى تغتسل، حتى تغتسل. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا تنقضي بذلك العدة حتى تغتسل، فإذا اغتسلت حلت للأزواج، فإذا اغتسلت حلت للأزواج. وهذا عليه آثار الصحابة. وإن كان الحنابلة لا يرون أنها تلد به، فلو أنه مات فإنها وقد انقطع عنها الدم ولم تغتسل من الحيضة الثالثة فلا تلد. لكنهم قالوا بأنه له أن يراجعها في ذلك بهذه الآثار عن الصحابة، وهذا لتشوف الشارع إلى المراجعة وإمساك المرأة. وأما الجمهور فقالوا إذا انقطع عنها الدم فإنها لا تحل له لظاهر الآية الكريمة: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا انتهت في ظاهر الآية الكريمة انتهت هذه الأقراء الثلاثة فقد انقضت عدتها. لكن ما ذهب إليه الحنابلة أظهر لآثار الصحابة، فإن آثار الصحابة تخصص العموم وتقيد الإطلاق. ولذا فالذي يظهر أن له أن يراجعها ما لم تغتسل. لكن على المذهب وإن طالت مدة ترك الاغتسال، يعني حتى لو فرطت تشوفا للمراجعة، لأنه جلست شهرا لم تغتسل، هذا هو المذهب. والراجح واختيار الموفق أنه ما لم يلزمها الغسل. يعني لو أنها مثلا طهرت بعد طلوع الشمس الساعة السابعة مثلا صباحا، طهرت لها أن تؤخر الغسل، نعم، ما لم يضيق وقت الظهر على الظهر، يعني لها مثلا تؤخره مثلا في يومنا هذا مثلا نقول إلى الساعة الثانية والثانية والنصف أو نحو ذلك، يعني ما لم يتضيق وقت الظهر، بحيث أنها إذا اغتسلت فصلت أربعا يخرج الوقت. واضح؟ إذن الراجح أن له أن يراجعها، لكن ليس لها أن تؤخر الغسل، فإن أخرت الغسل فيكون ذلك لا أثر له، فلا يفيدها شيء. واضح هذا؟ إذن الراجح هو المذهب أن لها، يعني أن له أن يراجعها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل، لكن يقيد هذا على الصحيح بأن لها أن تؤخر الغسل ما لم يلزمها، بأن يضيق وقت الصلاة. المسألة الثالثة أن الرجل إذا طلق المرأة ثلاثا فبانت منه، فإنه لا يحل له أن يراجعها ولا أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره كما تقدم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إذا طلقها ثلاثا. تقدم لكم من المراجع دون الثلاث، أما إذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن تزوجت زوجا آخر ثم بعد ذلك طلقها، يعني نكح نكاح رغبة كما تقدم لكم في النهي عن أن ينكحها نكاحا لتحليلها للزوج الأول، لا هذا نكحها نكاح رغبة ثم طلق بعد أن ذاق عصيلتها طلقها، فللأول أن يتزوجها بولي وصداق ورضا، فإن تزوجها فلا يحسب عليه شيء من طلاقه السابق، وهذا بيته ما يمكن أن يحسب، هو طلقها ثلاثا والآن نكحها من جديد بعد زوج آخر، نكحها من جديد بعد زوج آخر فلا يحسب عليه شيء، يعني يبدأ بحساب الطلاق من جديد، واضح؟ وهذا اتفاق العلماء. فإن طلقها واحدة وخرجت العدة ولم يراجع، أو طلقها اثنتين وانتهت العدة ولم يراجع، فلا بد من عقد جديد، ما يحتاج زوج، لا يحتاج إلى زوج. طلقها واحدة انقضت العدة ولم يراجع، طلقها اثنتين انقضت العدة ولم يراجع، هذا لا يحتاج إلى زوج. فنكحها فإنه يحسب عليه طلاقه السابق، اتفاق، يحسب عليه طلاقه السابق اتفاق. فإن كان ذلك بعد زوج فهل يحسب؟ قولان لأهل العلم، يعني رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين انتهت عدتها انقضت لم يراجعها لم ينكحها من جديد، تركها فتزوجت زوجا آخر، ثم إنه بعد ذلك تزوجها، عليهم طلاق أول سابق واحدة أو طلاق سابق اثنتين، لو كان ثلاثا لم نحسب شيء، لكن هذه واحدة أو لكنها واحدة أو اثنتان، فالمذهب أنه يحسب، وهو قول الجمهور، وهو قول أكابر الصحابة كما قال الإمام أحمد، وهو قول عمر بن الخطاب كما في مصنف عبد الرزاق. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف، قالوا لا، ما دام فيه زوج جديد فنبدأ بالطلاق من جديد، فجعلوا كونها تتزوج جعلوه يلغي أو جعلوه ملغيا للعدد السابق، وهذا أيضا قول طائفة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس كما في مصنف عبد الرزاق، لكن الأول هو قول الأكابر من الصحابة، والقولان فيهما قوة، لكن الأقرب القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور وهو المذهب، وهو قول الأكابر من الصحابة، وذلك لأن وجود الزوج كعدمه فليس شرطا في حلها، الزوج هذا ليس شرطا في حلها، تحل له ولو لم تتزوج، فلا فرق بين أن يطلقها طلقتين وتنقضي العدة ثم يراجع ثم ينكح من جديد، وبين أن يطلقها واحدة أو اثنتين ثم تنقضي العدة فتتزوج ثم يتزوج بعدها، فإن وجود الزوج هنا كعدمه فليس له أثر، ولذا فما ذهب إليه الأكابر من الصحابة كعمر هو الأقوى، هو الأقوى، كما أن هذا هو الأصل وهو بقاء الطلاق. المسألة الثالثة أو الرابعة أن المراجعة تكون بلفظ راجعتك أو أمسكتك أو نحو ذلك، يعني مما هو صريح في المراجعة، أمسكتك أبقيتك رددتك، العوام يقول ثنيت بك ونحو ذلك من الألفاظ، ولذا ينتبه للعامة إذا قال ثنيت، بعض الناس إذا قال العامي بعض العوام، يعني بعض العوام يقولون طلقت المرأة وثنيت بها، يتبادر إلى الذهن من جهة اللغة أن ثنى بها يعني أعاد الطلاق، لكنهم يريدون بثنيت بها يعني يعني ثنيتها إليه وأرجعتها إليه. فهذا كله من ألفاظ المراجعة، فيقول راجعتك ويكفي، أو أمسكتك أبقيتك رددتك ونحو ذلك. فإن قال نكحتك فقولا المذهب لا يصح. والقول الثاني موجود في المذهب هو الراجع أنه يصح، أنه يصح، لأن العبرة بالمراد والعبرة بالمعنى وليست العبرة باللفظ. فالراجح أنه يصح لو قال نكحتك تزوجتك، أن هذا يصح. قد يقع من بعض الناس مثل هذا اللفظ. وهل له أن يطأها؟ أجب له أن يطأها وتتزين له وتتشوف له، تتشوف تتزين تتجمل له وينفق عليها ولها السكنة. اتقوا الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن وطئها فالمذهب أنه يكون قد رجعها بذلك. إذا وطئ فالوطء مراجعة، يعني فعل يدل على المراجعة. وعن أحمد وهو مذهب المالكي أنه لا بد من نية المراجعة، ما يكفي الوطء. والأظهر أن الوطء دليل على المراجعة، لأنه لا يحل له إلا إن كان يريد إلا أن يكون يريد بذلك مراجعته. فإذا وطئها فإن ذلك يعد مراجعة، وهذا هو المذهب. فإن كان دون الوطء فالمذهب أنه ليس مراجعة لو قبلها أو ضمها، لأن هذا كالخلوة فهو يخلو بها في بيته ولا تعد مراجعة. فكذلك إذا قبلها ونحو ذلك مما هو دون الوطء. إذن المراجعة تكون إما بالفعل كالوطء، وإما بالقول كقوله راجعتك. وأما ما دون الوطء فإنه لا يعد مراجعة، لأنه يخلو بها وتتشرف له وتتزين، فهذا نظير هذا. فكونه يقبلها هذا كخلوته بها، فهذا لا يحسب رجعة، لا يعد رجعة. نعم. وهذا الحديث حديث عمران بن حصين استدل به الجمهور على أنه يستحب له أن يشهد في الطلاق وأن يشهد في الرجعة. وعن أحمد أنه شرط، والذي يظهر أنه واجب، لأنه يخشى أن إذا طلقها مرتين ولم يشهد يخشى أن يكتم ذلك أو أن يتواطأ على كتمانه لما بينهما من الرغبة. ولذا فالذي يظهر أنه ليس شرطا لكنه واجب، فهو سنة، وقد يعني سنة يعني من السنة الواجبة، لأن عبارة السنة تطلق في لسان الشارع على المستحب وعلى الواجب، فهو هنا واجب لهذا المعنى الذي تقدم، وهو لئلا يكتم الطلاق، وأيضا لقوله جل وعلا أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فيقوى القول بأنه يجب عليه أن يشهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. وتقدم هذا، وأن الواجب على من طلق المرأة في حيض أن يراجعه، وأن هذا الأمر في أصح القولين للوجوب، وأن هذا الأمر مره فليراجعه أنه للوجوب. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. الإيلاء هو أن يحلف زوج بالله أو بصفاته أو في أصح قولي العلماء بما له حكم اليمين كالطلاق أو العتاق أو النذر، هذا على الصحيح وهو رواية من أحمد خلافا للمشهور في المذهب. فسواء كان الحلف بالله أو كان الحلف بصفة من صفاته أو الحلف بالطلاق على الصحيح أو النذر أو كان الحلف بالعتاق، فيحلف زوجه بالله أو بصفة من صفاته أو بيمين أخرى، يعني ما تعد يمينا، على ترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر، يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، يقول والله مثلا لا وطئتك سنة، أو يقول على الصحيح نذر علي أن لا أطأك سنة، أو يقول إن وطأت إن وطئتك نعم قبل سنة فعبيدي أحرار، هذا على العتاق، أو يقول إن وطئتك قبل سنة فأنت طالق، هذا حلف بالطلاق، أو يقول بالله المذهب يخصونه كما تقدم بالله أو بصفة من صفة، تقول والله لا وطئتك نعم حتى تمضي مثلا ستة أشهر مثلا نعم، أو والمصحف أو وسورة كذا أو والعليم والرحيم نعم والقوي مثلا لا وطئتك مدة مثلا ستة أشهر، هذا كله حلف إيلاء زوج يولي للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك الوطء تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا هذا الإيلاء قد يحدد مدة وقد يقول والله لا وطئتك أبدا أبدا، هذه كذلك على المذهب حتى لو امتنع بلا يمين، لو امتنع بلا يمين يعني ترك فراشها لا يريد أن يطأ امتنع بلا يمين فكذلك، وهذا ظاهر وهو المذهب، لأن المقصود ما يلحق المرأة من الضرر سواء كان عن حلف كما هو الأصل أو كان بالامتناع عن الوضع يمتنع عن فراشه، فإذا حصل ذلك من الزوج فآلى فإنه يتربص به أربعة أشهر ابتداء المدة، لا تحتاج إلى حكم قاضي ابتداء المدة، متى حلفت؟ قال حلفت في واحد محرم نحسب الواحد محرم، هذا نص من الشارع لا يحتاج إلى حكم. فإذا مضت الأربعة أشهر ولم يطأ ولم يكن في المرأة ولم يحصل من المرأة عذر سوى الحيض، الحيض عذر موجود ويحسب من المدة، لكن لو طلع عليها عذر مثلا لو أنها نشزت بعد شهرين ذهبت إلى أهلها فإذا رجعت نحسب أربعة أشهر لأنه عذر منها، أما لو كان عذر منه فنبقى على المدة أربعة أشهر، حبس مثلا لدين أو كذا نبقى على مدة أربعة أشهر، فنحسب أربعة أشهر من اليوم الذي آلم حتى لو حاضرت في كل شهر مرة سبعة أيام نبقى على حساب أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فيقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق، إن قال لا ما أطلق فيطلق القاضي. المذهب واحدة أو ثلاثا أو يفسخ، يعني شاء القاضي بما يراه أن يطلق واحدة أو يطلق ثلاثا أو يفسخ وعنه أنه يطلق واحدة، أنه يطلق واحدة، وذلك لأن تعدد الطلاق ليس بمشروع فيطلق واحدة. لكن على الصحيح هذه الواحدة وهو منصوص أحمد كما قال القاضي من الحنابلة تكون بائنة بها، بينونة صورة، يعني له أن يتزوجها بعقد جديد. وعلى ذلك فالراجح أنها تكون واحدة، يطلق واحدة، ثم إن هذه الواحدة تكون، وهذه الواحدة تكون بها بينونة، بينونة صغرى، فله أن ينكحها بعقد جديد، لكنها تملك نفسه، لأن إذا لم نجعلها بائنا كما هو ظاهر من قال إنها واحدة، لم نجعلها بائنا مكناه من أن يضر بها مرة أخرى، وإنما أمر بالطلاق لدفع الضرر عنها. أما على القول الآخر الذي قال للقاضي أن يفسخ، فهذا فيه دفع للضرر لا شك، لكن ظاهر الآية طلاق، ظاهر الآية الطلاق، يعني إما أن يفيء وإما أن يطلق وإن عزم الطلاق. فعلى ذلك الأقرب أنها تكون طلقة واحدة يطلقها منه القاضي، وتحسب واحدة ولكنها بائن تبين بها بينونة صغرى، تبين بها بينونة صغرى. نعم. وأما الظهار فإن الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته زوجته بمن تحرم عليه على التأديب كالأم، أو إلى أمد، يعني لا على التأديب كأخت الزوجة. فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي كأمي، يعني في الوطن أراد الوطن، أو قال لها أنت علي كأمك، أمها تحرم عليه على التأبيد بالمصاهرة، أو قالت أنت علي كظهر أختك، أختها تحرم عليه، لكن ليس على التأبيد بل إلى أمد، فكل ذلك تحريم، كل ذلك تحريم، يعني هو ظهار. قال الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فهم إذن كذبة في الإنشاء، كذبة في الإنشاء، يعني إنشاء خبر كاذب، فهم كذبوا في الخبر وأنشأوا تحريما، أنشأوا تحريما، هو زور، فهو إنشاء محرم وهو خبر كاذب. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور، منكرا من القول من جهة هذا التحريم الذي هو إنشاء، ومن جهة أنه خبر كاذب هو زور، فما قالوه كذب وحرام. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فإذا قال الرجل ذلك، سواء كان قد أنجزه عجله كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي، أو علقه كأن يقول مثلا إذا دخل رمضان فأنت علي كظهر أمي، أو مثلا إذا دخلت على فلانة فأنت علي كظهر أمي، هذا معلق، وسواء كان مؤقتا أم ليس بمؤقت، مؤبد. قد يقول مثلا أنت علي كظهر أمي هذه الليلة، فهذه الليلة أنت علي كظهر أمي، أو أنت هذا الشهر علي كظهر أمي، هذا كله يعد ظهارا. كله يعد ظهارا. فإن ظاهر الرجل من امرأته فعاد فعليه الكفارة، فعاد فعليه الكفارة. المؤقت الذي تقدم إذا مضى الشهر ولم يطع ما في إشكال عليه من جهة الكفارة، لا يكفر. قال أنت علي كظهر أمي الليلة، نقول هذا ظهار لا يجوز، لكن إن حبست نفسك فلم تطعها الليلة ومضت الليلة فليس عليك كفارة لأنه مؤقت. إن وطئتها في هذه الليلة أو في هذا الشهر، إذا قلت أنت علي كظهر أمي في هذا الشهر، فإن وطئتها في هذا الشهر حرمت، وأما فإن وطئتها في هذا الشهر فعليك الكفارة. أنت علي كظهر أمي في رمضان، خرج رمضان ولم يطعها، هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. لكن إن عاد وقد أطلق المدة أو في مدة مؤقتة ووطئ في نفس المدة المؤقتة، هذا هو العود. قال الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. ثم قال جل وعلا: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا. العود هو الوطئ كما هو قول الجمهور. ثم يعودون يعني ثم يطأون. فإذا وطئ جامعة فنقول عليك، نعم عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. ليس لك أن تقطع هذين الشهرين إلا بما يباح فيه الفطر في نهار رمضان كسفر أو مرض، لكنك تستمر، ما تفطر أبدا إلا أن تمرض أو تسافر أو يوافق عيد أو أيام تشريق، يبقى صائم حتى يتم له شهران. فإن قال أنا لا أستطيع فنقول تطعم 60 مسكينا، تطعم 60 مسكينا. وليس له أن يطأ المرأة حتى يكفر، يعني إذا أراد العود فإن نقول ليس لك أن تطأ حتى تكفر. ولذا قال الله جل وعلا: من قبل أن يتماس، يعني إذا أراد العود فنقول ليس لك أن تعود إليها بأن تطأها حتى تكفر، لأن الله جل وعلا قال: من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. فإن جامعها قبل أن يكفر، فإن جامعها قبل أن يتم كفارته، كأن يصوم شهرا ثم يطأ، بقي له شهر، فالمذهب أن عليه أن يستأنف من جديد، أن يستأنف من جديد. قالوا: وأما الإطعام فيأثم ولا يستأنف. فلو أنه أطعم اليوم 10 وعمل في غد مثلا وأطعم 10 وهكذا، أو ليس عنده إلا 10 مساكين أطعمهم اليوم، ثم من غد أطعم 10، ثم من غد في اليوم الرابع لم يطعم إلا 40 مسكينا جامع، فالمذهب أنه يطعم البقية، ما يستأنف الإطعام. واضح؟ ولذا القول الثاني في المسألة السابقة وهو الراجح أنه لو جامع في الشهرين فإنه لا يلزمه أن يستأنف، لكنه يأثم كالإطعام، وذلك لأنه فعل ما أمر به من أنه صام شهرين متتابعين لكفارة، لكنه يأثم لكونه جامع قبل أن يتم الشهرين. ولذا فالراجح أنه لو مس امرأته قبل أن يتم الشهرين فالراجح أنه يكتفى بتأثيمه من غير أن يؤمر باستئناف الصيام، من غير أن يؤمر باستئناف الصيام، وهو القول الثاني في المسألة وهو الراجح. والعود كما تقدم هو الوضع، العود هو الوضع، فإذا أراد أن يطأ فيقال لا تطأ حتى تكفر، لكن لو استعجل ووطئ آثم وعليه صيام شهرين، عليه يتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. والمعتبر كما هو المشهور في المذهب في الكفارات وقت الوجوب لا الأداء، وقت الوجوب لا الأداء. ما معنى هذا؟ يعني ننظر إلى حاله من غنى أو فقر واستطاعة أو عدم استطاعة وقت الوجوب، وقت الوجوب. فلو أنه في وقت الوجوب وهو الوطء يعني كان عندما أراد الوطء أو حصل منه الوطء فأمرناه بالكفارة كان فقيرا ما يقدر على الرقبة، نوجب عليه صيام شهرين متتابعين. فلو أنه أخر الصيام ثم أصبح غنيا فلا نرجعه إلى الرقبة بل يبقى الصيام في حقه، واضح؟ ولو أنه كان معسرا، لو أنه كان معسرا حال الوجوب وقت الوجوب كان معسرا كان موسرا فنأمره بعتق الرقبة، ثم إنه بعد ذلك أعسر بعد أن كان موسر فتبقى الرقبة في ذمته، تبقى الرقبة في ذمته حتى يخرجها. فالمذهب أن العبرة بوقت الوجوب لا بوقت الأداء. والقول الثاني هو رواية عن أحمد أن العبرة بوقت الأداء، فننظر إلى حاله عند الأداء، إن غنيا فيؤمر بعتق رقبة، وإن فقيرا فيؤمر بصيام الشهرين المتتابعين. إذن يؤمر بالكفارة عند إرادة العود، والعود هو الوطء، وهذا هو قول الجمهور. عند الشافعية أن العود هو أن يمسكها بعد أن يظاهر منها فلا يطلقها، هذا هو العود. يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم يبقى زمنا يكفي لأن يقول لها أنت طالق، ولا يقول أنت طالق، قالوا لأن الظهار يقتضي البينونة. فالعود هو أن يمسكها، والجواب أن نقول إنه إن الظهار لا يقتضي البينونة بل الطلاق إذا كان ثلاثا أو الفسخ هو الذي يقتضي البينونة، وأما الظهار فلا يقتضي البينونة، ولذا فالراجح أن العود هو الوطء. وأما أهل الظاهر فأغربوا وقالوا إن الكفارة لا تجب حتى يعود للظهار مرة أخرى، فيقول لامرأته مثلا أنت علي كظهر أمي، يترك في الأولى، فإذا عاد بعد ذلك إلى مقالته أمرناه بالظهار، وهذا يخالف ظاهر الأدلة التي يأتي ذكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره كعبادة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يكفروا، فغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ظاهروا كسلمة ابن صخر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفروا من غير أن يشترط أن يتكرر ذلك منه، ولذا فالراجح أن المراد به الوقت، نعم، وهو الذي حرمه على نفسه، لأنه إنما حرم على نفسه ماذا؟ الوقت، حرمه بالظهار، نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل من يمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر وقف الموني حتى يطلق، هذا الحديث لا يصح، لكن جاء في البخاري أن سلم آلى من نسائه شهرا. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، وهذا دون أربعة أشهر، دون الزيادة عن أربعة أشهر. فآلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، ولم وليس هذا من الإلاء الذي جاء فيه التربص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فقد آل من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن هذا كما تقدم، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. لو مضت أربعة أشهر ما تقول المرأة تذهب من البيت وتقول إني قد خرجت من ذمتك، لا، لأن الله جل وعلا قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن أبى فالحاكم. وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وهذا أثر صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وهذا أيضا أثر صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس، وزاد فيه: كفر ولا تعد. نعم. وقوله: فإن كان أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر كما تقدم، تقدم لكم في تعريف الفقهاء أنه أكثر من أربعة أشهر، فلو أنه آل أربعة أشهر فقط أو دونها فليس بالإيلاء الذي يترتب عليه ما تقدم. وهذا الحديث في من ظهر من امرأته، وهو حديث حسن، وفيه: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وبه استدل الحنابلة على أنه أي المظاهر كما أنه ينهى عن الوطن، فإنه ينهى عن دواعي الوطن، لأن ذرائع توصل إليه، فيحرم عليه الوطن وتحرم عليه الدواعي، دواعي الوطن من قبلة أو مس أو نحو، أو مس دون الفرج ونحو ذلك، يعني مباشرة دون الفرج أو قبلة، لأن هذه تدعو إلى الوطن. ولذا قال: فلا تقربها، وهذا يشمل الوطن ويشمل دواعي الوطن، وهذا هو المشهور في المذهب. والمولي إذا وطئ المرأة في دبرها فإنه لا يحصل به، نعم لا يحصل به، ليس لي لا تحصل به الفيئة حتى يطأها في فرجها الذي هو الحرث، بتغييب الحشفة فيه، فإذا غيب الحشفة فيه فإنها فيئة. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذر رقبة. قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارون. وهذا حديث حسن، وفيه الظهار المؤقت بشهر رمضان أو غيره. قال: فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، يعني في رمضان، يعني حتى يخرج رمضان. وفيه أيضا ترتيب الكفارة كما جاء في القرآن ونقف عند هذا القدر. اللهم اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.